الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل كتابك الكريم وارزقنا التمسك بسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم ارحم علماء الدين وارحم الإمام المصنف رحمه الله تعالى وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءات برنامج التأصيل العلمي، والكلام عنه سيكون بإذن الله عز وجل في شرح كتاب الصلاة من كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. وجرت العادة في كتاب الصلاة أن يقسمه الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى عدة أبواب، فمنها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا، فسيتكلم عن الأذان والإقامة وعن شرائط الصلاة وعن آداب المشي إلى الصلاة وعن صفة الصلاة وعن أركان الصلاة وواجباتها وسجدتي السهو وصلاة التطوع والساعات التي نهي عن الصلاة فيها والإمامة وما يتعلق بها وصلاة المريض وصلاة المسافر وصلاة الخوف وصلاة الجمعة وصلاة الجمعة وصلاة العيدين. ووجه ذلك أن الصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل، ولا شك أن الفرض أولى فناسب أن يقدم، وقبل الفرض ثمة أذان وإقامة فهي أولى بأن يقدم الكلام عنها. وثمة واجبات تتعلق بالصلاة، منها ما يكون في صلب الصلاة ومنها ما يسبق الصلاة، فما يسبق الصلاة يسمى بالشرائط ولذا قدمه. فإذا حصلت هذه الشرائط ومن أعظمها الطهارة، والطهارة تأخذ مسائل كثيرة سبق بيانها، فبعد ذلك يكون المشي إلى الصلاة. فإذا مشى إلى الصلاة وصل المسجد فإنه يعرف صفة الصلاة. وفي الصلاة أركان وواجبات في داخلها، وربما يعتريه سهو فناسب أن يذكر بعد ذلك أحكام السهو. وبعد ذلك ثمة مستحبات وهي أنواع صلاة التطوع، وثمة أوقات ينهى عن الصلاة فيها ومن ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله. ثم بعد ذلك ذكر المصنف أحكام الإمامة وما يتعلق بالمريض وما يعرض للإنسان من سفر وصلاة الخوف التي تحصل في بعض الأحيان ونوع من الصلوات لا يكون إلا في الأسبوع مرة وهو الجمعة، وما لا يكون إلا في السنة مرة أو مرتين وهو صلاة العيدين. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، فقال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. روى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. استنبط المصنف رحمه الله تعالى من هذا الحديث العظيم الذي أورده في أول كتاب الصلاة أن الصلوات الخمس واجبة، فقال رحمه الله: فالصلوات الخمس واجبة. ثم ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أنها تجب على من توفرت فيه شروط، وهذه الشروط تسمى عند العلماء بشروط وجوب الصلاة. الشرط الأول ما عبر عنه بقوله: على كل مسلم، ويعني هذا أن الصلاة لا تجب على الكافر. والشرط الثاني عاقل، ومعنى هذا أنها لا تجب على المجنون. والثالث البالغ، فلا تجب على الصغير. ثم استثنى رحمه الله تعالى استثنائين، فقال: إلا الحائض والنفساء، وهذا يعني أن الحائض والنفساء ليستا مخاطبتين بالصلاة حين وجوبها على بقية المكلفين. وهنا مسألة، وهو أن المصنف رحمه الله تعالى بين لك أن الصلاة إنما تجب على المسلم، ومفهوم ذلك كما قيل قبل قليل أن الصلاة لا تجب على الكافر، أليس كذلك؟ وهذا فيه إشكال، لأنه ربما مر معك في دراسة الأصول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند أصحابنا، ومعنى المسألة في الأصول أن الكفار محل المسألة في شيئين. الشيء الأول، هل الكفار مخاطبون بأصول الدين؟ بمعنى هل الكفار مخاطبون بالإيمان بالله وبالرسل والملائكة واليوم الآخر أو لا؟ والمسألة الثانية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أي بالصلاة والزكاة وما إليها؟ ففي كتب الأصول يذكرون أن الكفار مخاطبون بأصول الدين بالإجماع، فهم مخاطبون بالإيمان بالله وملائكته إلى آخره. وأما بفروع الشريعة كالصلاة والزكاة والصوم وما إليها، فيذكر الأصوليون فيها قولين مشهورين. القول الأول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهو الذي مشى عليه الحنابلة في الأصول. والقول الثاني أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. فمعنى هذا أنهم مخاطبون بالإيمان فقط وليس بالصلاة والصوم وما إليها، فإذا أسلموا توجه عليهم الخطاب بالصلاة وما إليها. ما المقرر عند فقهائنا في الأصول، أنهم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ الجواب أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. فكيف يقررون في كتب الأصول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ثم يأتون في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم يقولون لا تجب على الكافر وإنما تجب على المسلم، فكيف الجمع بينهما؟ والجواب أنه لا تناقض ولا تعارض، فكلامهم في الأصول يعنون به شيئا غير الذي يعنيه الفقهاء هنا. فكلامهم في الأصول يقصدون به أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من حيث عقابهم عليها في الآخرة. إذن سيعاقب الكافر في الآخرة على شيئين: الشيء الأول على ما تركه من الإيمان بالله وما يتعلق بأصول الدين، والشيء الثاني على جميع الفروع التي تركها. فمعنى هذا أن الكافر في الآخرة يعذب والعياذ بالله على كفره وعلى جميع الصلوات التي تركها وجميع الرمضانات التي مرت ولم يصمها وعلى الزكاة التي لم يؤدها إلى غير ذلك. ويدل عليه قول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا ماذا؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فبين الله سبحانه وتعالى أن عقابهم في الآخرة كان على مسائل من أصول الدين وعلى مسائل من فروع الدين. إذن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من حيث ماذا؟ عقابهم عليها في الآخرة. أما من حيث الخطاب في الدنيا، فإذا دخل وقت العصر، فالمسلم مخاطب بصلاة العصر، كأن الله يقول له قم وصلي 4 ركعات عصرا. وأما الكافر فهو مخاطب بماذا؟ بالإيمان. بمعنى لو أن كافرا ذميا أو معاهدا عموما يعيش في بلد المسلمين، هل يجب علينا كلما دخل وقت الصلاة أن نذهب إليه ونطرق عليه الباب نقول تعال وصلي؟ الجواب لا. لو أننا علمنا أن كافرا يفطر في نهار رمضان في بيته ليس مجاهرا أمام الناس أمام المسلمين، فهل يجب علينا أن نأمره بالصوم؟ الجواب لا. هذا معنى قول الفقهاء أن الصلاة إنما تجب على المسلم. إذن ذكر لك المصنف رحمه الله أن الصلاة تجب على من؟ تجب على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى فقال: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. بين لك رحمه الله أن الجاحد للصلاة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يجحدها جهلا، فإذا جحدها جهلا فلا يخلو في الحقيقة من حالين: الحال الأولى أن يكون ممن يجهل مثله، كأن يكون رجلا نشأ في بلاد الكفار وعلم الإسلام فأسلم، فترك الصلاة، دخل وقت العصر والمغرب فلم يصلي، فسألناه لما لم تصلي؟ قال لم أكن أعلم أنها واجبة. فهذا ما الحكم في حاله؟ ما ذكره المصنف أنه يعرف ذلك، أما الثاني وهو من تركها وزعم أنه جاهل لكن مثله لا يجهلها، كمن يعيش في بلاد المسلمين ويزعم أنه لم يصلي جهلا، فهل يقبل منه هذا؟ لا، وإنما يكون حينئذ داخلا في الثاني، وهو الذي عبر عنه المصنف رحمه الله بقوله وإن تركها وإن جحدها عنادا ماذا؟ كفر. إذن قوله رحمه الله فمن جحد وجوبها لجهله اكتب ممن يجهل مثله. ماذا استفدنا من قولهم ممن يجهل مثله؟ خرج به من لا يجهل مثله، كمن يعيش في بلاد المسلمين فمثله لا يجهل هذا. طيب، قال رحمه الله نعم، قال رحمه الله ولا يحل تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها. بيّن لك رحمه الله مسألة مهمة، وهي أن الصلاة واجبة ولها وقت محدد مقدر في الشرع، سيأتي بيانه إن شاء الله. فبيّن لك حكما تكليفيا هنا، وهو أنه لا يجوز للمكلف أن يؤخر الصلاة عن وقتها. فاستفدنا من نص عبارة المصنف رحمه الله تعالى شيئين: الشيء الأول منطوق قوله لا يحل تأخيرها عن وقتها، والشيء الثاني نعرفه بمفهوم قوله. أما منطوقه أن من كان ذاكرا عالما بالوقت فإنه يحرم عليه التأخير، يحرم عليه التأخير. إذن اكتب قيدين لمنطوق كلام المصنف، قال ولا يحل تأخيرها عن وقتها، اكتب ذاكرا قادرا على فعلها. إذن لما قلنا ذاكرا خرج به من الناس، قادرا على فعلها من لم يكن قادرا على فعلها، كان يكون نائما أو مغمى عليه، فهل يتعلق به هذا الحكم؟ الجواب لا. المسألة الثانية نستفيدها من مفهوم كلامه، فقوله رحمه الله لا يحل تأخيرها عن وقتها، يأتي السؤال ما حكم تأخيرها في وقتها؟ الجواب يجوز. إذن هل أنتم حينما أذن العصر صليتم مباشرة أو أخرتم؟ أخرتم، ما حكم هذا التأخير؟ جائز، ولكن هذا التأخير ليس جائزا بإطلاق، ولكن له شرط، وهو أن لا يؤخرها إلى وقت الضرورة، وسيأتينا إن شاء الله ما هو وقت الضرورة. والشيء الثاني أن يكون عازما على فعلها أثناء الوقت، يعلم من نفسه في غالب أمره أنه سيكون حيا سليما قادرا على الصلاة. استثنى المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، استثنى المصنف رحمه الله تعالى مسألتين، ما هما؟ قال هذا ما الاستثناء ما هو مكتوب. طيب، قال رحمه الله إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها. إذن ذكر لك شيئين، الشيء الأول ناو الجمع، فمن دخل عليه وقت الظهر ولم يصلي الظهر حتى خرج وقتها فإنه حرام، إلا إذا كان قاصدا أن يجمعها مع العصر جمع تأخير، فالمراد جمع التأخير. وكذا لو أخر المغرب حتى دخل وقت العشاء، ويعلم منه، يعلم منه لما قال رحمه الله إلا لناو الجمع، أن الذي يؤخر الصلاة ويجمعها مع الصلاة الثانية لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يؤخرها ليس ناويا الجمع، بمعنى أنه أخرها تكاسلا حتى خرج وقت العصر، حتى خرج وقت المغرب مثلا، فلما دخل وقت العشاء تاب إلى الله وصلى المغرب والعشاء. فالسؤال هل هذا جمع صحيح؟ لا، ليس جمع. ولو كان مسافرا، ها؟ ولو كان مسافرا فنقول إن صلاة العشاء قد وقعت في وقتها، وأما المغرب في هذه الحال فلا تسمى مجموعة إلى العشاء، وإنما تعد قضاء. عرفنا سر المسألة؟ إذن لما قال المصنف إلا لناو الجمع، علم منه أن شرط الجواز هو ماذا؟ وجود نية جمع التأخير، فمن أخر الصلاة عن وقتها بلا هذه النية فهو آثم والعياذ بالله، فهو آثم، كمن والعياذ بالله يتساهل في الأمر ولا يهمه الأمر، فدخل وقت الظهر حتى ولو كان في سفر أو في مرض فلم ينوي الجمع، فإنه آثم والعياذ بالله. إذن من الذي يخرج عن هذه المسألة؟ هو من نوى الجمع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال: أو مشتغل بشرطها، أو مشتغل بشرطها، اكتب الذي يحصله قريبا، الذي يحصله قريبا قريبا. نعم، ما معنى هذا؟ قالوا: لو أن رجلا عنده ثوب قد تقطع لا يستر عورته، واستيقظ من نومه مثلا قبل غروب الشمس بخمس دقائق مثلا، فهو يعلم من نفسه أنه، وليس عنده ثوب غيره ولا يستطيع أن يشتري مثلا، يعلم من نفسه أنه إن خاط الثوب خرج الوقت، وإن لم يخطه صلى عاريا. فالسؤال: هل نأمره بأن يصلي عاريا في الوقت ونراعي مصلحة الوقت، أو نأمره بأن يصلي بعد ستر العورة وخياطة الثوب ولو خرج الوقت؟ نقول: لا يخلو الأمر من حالتين. الحالة الأولى الآن، هذه المسألة ما يعني على ماذا يدور رحاها؟ يدور حول شرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة. هذا الشرط الذي هو ستر العورة، هل يمكنه تحصيله قريبا عرفا أو يحتاج إلى وقت طويل؟ فإن كان يتحصل قريبا قلنا لا بأس ولو خرج الوقت، فيخيط الثوب ولو خرج الوقت. وإن كان لا يحصل إلا بعد وقت طويل عرفا، فماذا نقول؟ صلي على حالك. إذن هذا قيد مهم في المسألة ونص عليه فقهاؤنا، كتبته: الذي يحصله قريبا. اكتب: كمن تخرق ثوبه، كمن تخرق ثوبه واحتاج إلى خياطته لستر العورة. لماذا أقول لستر العورة؟ لأنه ممكن يتخرق شماغه، نقول أصلا الشماغ ما علينا من الشماغ، يتخرق ثوبه من جهة الصدر، من جهة الظهر، ما علينا منه، يصلي في الوقت طبعا. أما يقول لابد أن أصلي بثوب جديد مكوي، لا. إذن إيش قلنا؟ لستر العورة. العبارة ماذا قلت؟ كمن خياطتي لستر العورة، نعم، حتى خرج الوقت، حتى خرج الوقت. طيب، قوله رحمه الله: ولا يحل تأخيرها عن وقتها، اكتب عن وقتها الاختياري، لأنه سيأتينا بعد قليل إن شاء الله أن لصلاة العصر وصلاة العشاء وقتين، وقت اختيار وقت اضطرار. فهل المقصود أنه لا يجوز تأخيرها بمعنى يحل تأخيرها في الوقت ولو إلى داخل وقت الضرورة؟ الجواب: لا، وإنما التأخير يكون إلى ما قبل وقت الضرورة، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من هذه المسألة، وهي مسألة التأخير عن الوقت، وشرع في مسألة أخرى تتعلق بما قبلها. المسألة السابقة كانت تتعلق بمن ترك الصلاة جحدا، في قوله: فمن جحد وجوبها، أليس كذلك؟ من ترك الصلاة جحدا والعياذ بالله. هذه المسألة الآتية هي تتعلق بمن ترك الصلاة لا للجحد، لا جحدا، وإنما تهاونا وكسلا. فبين لك المصنف رحمه الله تعالى حكمه فقال: فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. قوله رحمه الله: فإن تركها تهاونا استتيب، استتيب يعني عرضت عليه التوبة، يعني طلب منه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وتعرض عليه التوبة كم مرة؟ في كم يوم؟ في ثلاثة أيام بلياليها، بلياليها. طيب، فإن تاب فالحمد لله، وإلا ما المراد بإلا في المختصرات؟ يعني وإن لم يكن، يعني وإن لم يتب والعياذ بالله قتل. وعندما يقتل، هل القتل هنا قتل، هل القتل هنا حد أو من أو ردة وكفر؟ كفر. فمشهور المذهب عند فقهائنا أنه يقتل كفرا، يعني يكون كافرا والعياذ بالله، لكن لذلك شرط لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو أن يدعوه الإمام أو نائبه للصلاة. صورة المسألة أنه علمنا أن فلانا والعياذ بالله لا يصلي، فيدعوه الإمام أو نائب الإمام كالقاضي ونحوه من وكله الإمام، يدعوه للصلاة حتى يتضايق وقت الثانية. ما معنى هذا؟ يعني مثلا دعاه لصلاة الظهر فلم يصلي حتى خرج وقتها، فننتظر، ربما يعني نام انشغل عنها، فننتظر حتى يدخل وقت الثانية التي هي ماذا؟ العصر. فإن انتظرنا في وقت الثانية فلم يصلي حتى ضاق الوقت عنها، بمعنى لو كانت صلاة العصر تكفي، يكفي أداؤها 5 دقائق مثلا، فتأخر حتى لم يبقى إلا 4 دقائق، يعني ضاق وقت الثانية عنها، فحينئذ إذا دعاه الإمام أو نائبه يحكم بكفره ويستتاب 3، فإن استتيب 3 أيام بلياليها تعرض عليه التوبة، لأنه لما تركها ترك الصلاة الثانية حتى تضايق وقتها علمنا أنه إنما تركها مصرا والعياذ بالله، تعرض عليه التوبة 3 أيام، فإن مرت 3 أيام ولم يتب فحينئذ يقتل لكفره والعياذ بالله. قال العلماء لما استتيب 3 وعرضت عليه الصلاة من الإمام أو نائبه ومكث هذه الفترة وهو مصر، فهذا يدل على نوع جحد عنده. إذن عادت المسألة هذه للمسألة التي قبلها وهي مسألة الجحد، واضح؟ ولا يحكم بكفره قبل ذلك. وعليه نعلم أننا لو علمنا رجلا في الحي أو في مكان ما لا يصلي والعياذ بالله تهاونا، وهو يظهر أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتيقن أنه لا يصلي، فهل يصح في حقنا أن نحكم عليه بالكفر؟ لا، انتبه، لا نحكم عليه بالكفر. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، نقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم له دلالات، وهناك علم هو علم أصول الفقه، هذا العلم هي يتعلق بقواعد الاستنباط من الكتاب والسنة، والحديث منه ما هو عام قد خص، ومنه ما هو مطلق قد قيد، ومنه ما هو نسخ، ومنه ما له معارض، فليس كل واحد يأتينا فيفهم بفهم ويعمل بفهمه ويلزم الناس بفهمه، وإنما الفهم المعتبر هو فهم الأئمة المجتهدين، ومن أولئك أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة. واضح مشايخنا؟ هذه مسألة مهمة. طيب، انتهى المصنف رحمه الله تعالى من هذه المسألة، والآن نأخذ بعض التمرينات. الصلوات 5 واجبة على من؟ ها؟ عندك السؤال مكتوب باء كل مسلم بالغ عاقل الحر. طيب، يجوز تأخير، ها جاكم الجواب خلاص. طيب، من جحد وجوب الصلاة عنادا فسق كفر كفرا مخرجا من الملة، كفر كفرا لا يخرج به من الملة. باء. طيب، من ترك الصلاة تهاونا ها يستتاب 3، فإن تاب ولا قتل يقتل بلا استتابة. ها ألف. طيب، المسألة المقالية يعني لا حاجة نقرأها الآن. المسائل المعاصرة، ما حكم قضاء الصلوات على من ترك بعضها حال زوال عقله ببنج ونحوه؟ وهل يجب تأخير القيام بالعملية والبنج ليتمكن المريض من أداء الصلاة؟ طيب، نفكر فيها قليلا. الذي ترك البنج، ترك الصلاة ببنج، هل هذه البنج الموجودة الآن كان موجودا عند الفقهاء قديما؟ لم يكن؟ طيب، ننظر في أقرب المسائل إليها قديما. أليس من ترك البنج يشبه مسألة من أخذ دواء فغاب عقله؟ ها؟ صحيح؟ هذه نص عليها فقهاؤنا. أليست تشبه مسألة من تناول مسكرا فغاب عقله؟ ها؟ نص عليها فقهاؤنا. أليست تشبه؟ يمكن أن تشبه مسألة من أغمي عليه، نص عليها فقهاؤنا. وهذه المسائل الثلاث قال فقهاؤنا فيها، إذن هي قد تعود لهذه أو هذه أو هذه، وعلى أي حال هذه الثلاثة نص فقهاؤنا على أن من ترك الصلاة لإغماء أو شرب دواء مباح أنه يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. طيب لو كانت بالإمكان أن يؤخر الطبيب العملية حتى يصلي هذا المريض، فما الحكم؟ يجب ذلك حتى لا يتعرض لهذه المسألة، خاصة أن فيها كلام عند أهل العلم. طيب الاستفتاءات هذه تراجعوها، الوقت سيأخذ منا وقتا طويلا. طيب الربط بأصول الفقه، أول مسألة في الشرح هل تجب الصلاة على غير المسلم ترتبط بمسألة أصولية مشهورة، فما هي؟ ذكرتها. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ نعم، الجواب نعم، ولكن وعرفنا أنه لا تناقض بين ما ذكر هنا وبين ما ذكره الأصوليون. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما أدري هذا كيف يعود، قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هل يدل على وجوب الصلاة على الصبي إذا بلغ سبعا؟ وما المسألة الأصولية التي ينبغي عليها هذا؟ أولا من خلال ما درست، هل تجب الصلاة على من بلغ سبعا؟ لا. لماذا؟ قلنا على البالغ. طيب ما تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع؟ ثم مسألة أصولية تفيدنا في هذا الحديث. لا، ليس الأمر الاستحباب. السؤال من الذي يأمر، من الذي أمر هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ أمر من؟ أمر الصبيان الذين بلغوا سبعا أو أمر أولياءهم؟ أمر أولياءهم. هو أمر أولياءهم بماذا؟ أن يأمروا صبيانهم، صحيح؟ هذه مسألة أصولية تذكر عند الأصوليين، تعرف بمسألة هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به؟ هل الأمر، ليس الأمر بالشيء، الأمر بالشيء هو صلوا حجوا، هذا أمر بالشيء، أمر بالصيام، أمر بالحج بالصلاة، لكن الذي حصل هنا ليس أمرا مباشرا، وإنما هو أمر بالأمر بالشيء، فهو أمر الأولياء بماذا؟ أن يأمروا الصبية. فهل يعد هذا أمرا من الآمر الأول الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السؤال؟ الجواب عند الأصوليين لا يعد ذلك. لو جعلناه أمرا به سنقول كأنه قال للصبيان أيها الصبيان يا من بلغتم سبع سنوات صلوا، والأصل في الأمر عند الأصوليين أنه يقتضي الوجوب إلا لقرينة أو دليل، صحيح؟ فهذا أمر بالأمر بالشيء، والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به إلا إذا وجدت قرينة دليل آخر، بمعنى لو أنه مثلا علمنا أن الأمر الثاني أمر إيجاب بدليل آخر، فسبب الإيجاب ليس هو الأمر هذا وإنما هو أمر آخر. المسألة التي بعدها هذه سنأخذ من، لو أخذنا كل التمارين سيطول بنا الوقت. هل الاحتجاج بأثر عمر رضي الله عنه في الاستتابة احتجاج بدليل؟ الاستتابة دل عليها أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، هل هذا احتجاج بقول الصحابي أو بدليل الإجماع؟ نعم، على حسب. إن كان قول الصحابي هذا اشتهر وانتشر ولم يعلم له مخالف فهو إجماع سكوتي، وإن كان لم ينتشر ولم يشتهر ها فهو على من قبيل الاحتجاج بقول الصحابي رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. طيب مهارة تحليل المذهب، هذه تراجع بعض المسائل، مسألة تكفير تارك الصلاة هذه ذكرت لكم تفصيلا على مشهور المذهب.